الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، هل يعني تزيين الله لهم أعمالهم الباطلة أم أنفسهم أم الشياطين؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن التزيين الصادر من الله ينقسم إلى قسمين: إلى تزيين كوني قدري، وإلى تزيين أمري ديني شرعي. وبالتفريق بين هذين الأمرين يزول عنك الإشكال إن شاء الله عز وجل. فالتزيين ينقسم إلى تزيين شرعي وإلى تزيين كوني. ومن أدلة التزيين الشرعي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهذا التزيين من تزيين الشرع، وهو تزيين يحبه الله عز وجل ويرضاه. فتزيين الإيمان في قلوب العباد، وتزيين الطاعة، وتزيين محبة الخير، هذا من التزيين الصادر من الله عز وجل، وهو تزيين شرعي أمري ديني يحبه الله عز وجل ويرضاه. وأما التزيين الثاني فهو التزيين الكوني القدري، ومن أمثلته هذه الآية في قول الله عز وجل: زينا لكل أمة عملهم. وفي قول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهذا التزيين من الله عز وجل كونا وخلقا وإيجادا وتقديرا. ولكن من المعلوم بإجماع أهل السنة أن التزيين الكوني القدري لا يستلزم المحبة، وإن التفريق بين ما كان داخلا تحت دائرة الكوني وبين ما كان داخلا تحت دائرة الشرع، هذا من أعظم ما هدى الله به أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى للخلاص من مزالق الفساد الاعتقادي. فالحكم الصادر من الله عند أهل السنة ينقسم إلى حكم كوني وإلى حكم قدري وإلى حكم شرعي. والقضاء القادر الصادر من الله عز وجل ينقسم إلى قضاء كوني وإلى قضاء شرعي. والأمر الصادر من الله عز وجل ينقسم إلى أمر كوني وإلى أمر قدري. والإذن الصادر من الله عز وجل ينقسم إلى إذن كوني وإلى إذن شرعي. وكذلك التزيين الصادر من الله عز وجل ينقسم إلى تزيين كوني وإلى تزيين شرعي. فالله عز وجل زين لأهل المعاصي معاصيهم، ولأهل الكفر كفرهم، ولأهل الخنا خناهم، ولأهل الفجور فجورهم، ولأهل الإثم آثامهم، ولأهل الفسق فسوقهم، تزيينا كونيا قدريا، لكنه لا يستلزم محبة الله ولا رضاه، وإنما هو استدراج ومن إملاء الله عز وجل الداخل في قوله: وأملي لهم إن كيدي متين. فتزيينه الكوني القدري من جملة إملائه واستدراجه، حتى إذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. والله أعلم.